أرجوك يا أبو فضلة تطري الديرة، أرجوك يا أبو فضلة تطري الديرة، وجروح قلبي تراها ما بعد طابا، وجروح حسبي